بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا إلى هذا الدرس والذي سنتناول فيه الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. الركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر. ونسأل في بداية الدرس سؤالا فنقول: ما المراد بالإيمان؟ ما المراد بالإيمان باليوم الآخر؟ ما المراد باليوم الآخر؟ وما المراد بالإيمان باليوم الآخر؟ المراد بالإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم والتصديق الجازم الذي لا شك فيه بيوم القيامة، وهو اليوم الآخر الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم بالعدل سبحانه وتعالى، فأهل الإسلام إلى الجنة وأهل الكفر إلى النار. وأيضا يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون عند الموت، بما يكون عند الموت، وبما يكون أيضا بعد الموت، وما يكون في القبر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كل هذا شامل للإيمان باليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا جازما ويصدقون تصديقا جازما باليوم الآخر وهو يوم القيامة، يؤمنون بما يحدث بعد الموت، يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، يؤمنون بالبعث والنشور وقيام الناس من قبورهم، ويؤمنون بأشراط الساعة أيضا الصغرى والكبرى، ويؤمنون بما يحدث في أهوال يوم القيامة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. عرفنا المراد بالإيمان باليوم الآخر. سؤال جديد: ما الدليل على وجوب الإيمان باليوم الآخر؟ ما الدليل على وجوب الإيمان باليوم الآخر؟ الأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، أي يصدقون تصديقا جازما. وحديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر هذا الشاهد، فهذا الدليل أيضا من السنة على الإيمان أو وجوب الإيمان باليوم الآخر. نأخذ سؤالا جديدا: متى وقت قيام الساعة وما الدليل؟ الجواب: لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن وقت قيام الساعة علمه عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه أحد إلا الله. ما الدليل على ذلك؟ قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة. فالله سبحانه وتعالى أخفى وقت قيام الساعة على عباده، وجعل هناك علامات للساعة واليوم القيامة، ويسميها أهل العلم علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. فهناك علامات ليوم القيامة يدل أو تدل هذه العلامات على قرب يوم القيامة، هناك علامات ساعة صغرى وعلامات الساعة الكبرى. وهذا يجعلنا نسأل سؤالا جديدا فنقول: ما تعريف أشراط الساعة الصغرى واذكر بعضها؟ ما تعريف أشراط الساعة الصغرى واذكر بعضها؟ لها تعريف، هي علامات تدل على قرب قيام الساعة، أو آسف أشراط الساعة الصغرى، هي علامات تتقدم الساعة، تتقدم الساعة وتتقدم يوم القيامة بأزمان طويلة متطاولة، وتكون من النوع المعتاد، ليس فيها غرابة، ليس فيها غرابة. هذا هو تعريف أشراط الساعة الصغرى، هي علامات تتقدم الساعة، تتقدم يوم القيامة بأزمان متطاولة، وأيضا تكون من النوع المعتاد، وقد يظهر بعضها قريبا من أشراط الساعة الكبرى. السؤال كان يقول أذكر بعضها، أذكر بعض أشراط الساعة الصغرى، هي كثيرة جدا، نأخذ بعضها. فمن أشراط الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا موته عليه الصلاة والسلام، فتح بيت المقدس، ظهور الفتن، خروج الدجالين وأدعياء النبوة، وضع الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الكذب، رفع العلم، ذهاب الصالحين، نقض عرى الإسلام، عروة عروة، تداعي الأمم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة القتل، كثرة القتل، هذا أيضا من علامة الساعة الصغرى، تمني الموت من الإنسان من شدة البلاء، أيضا كثرة موت الفجأة، هذه من علامات الساعة الصغرى، أيضا ظهور المعازف والخمور والزنا والربا والحرير واستحلال هذه الأمور من علامات الساعة، أيضا تضييع الأمانة من علامات الساعة الصغرى، كذلك التطاول في البنيان وتباهي الناس، كذلك السلام على المعارف فقط، كثرة شهادة الزور، كتمان الحق، تقارب الزمان، انتفاخ الأهلة، حدوث الفتن كقطع الليل المظلم، ما يقع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تنفي الخبث فلا يبقى فيها إلا الأتقياء، وكثرة الروم وقتالهم للمسلمين، كل هذه علامات من علامات الساعة الصغرى. بعدها نسأل سؤالا جديدا ونأخذ علامات الساعة الكبرى، انتهينا من علامات الساعة الصغرى، نأخذ علامات الساعة الكبرى، فنقول ما المراد بعلامات الساعة الكبرى واذكرها؟ هنا قلنا اذكر بعضها لأنها كثيرة، لكن هنا نقول اذكرها، ما المراد بعلامات الساعة الكبرى؟ هي علامات تدل على قرب قيام الساعة، ولا تكون من النوع المعتاد، إنما يكون فيها غرابة. فإذا ظهرت هذه العلامات كانت الساعة على إثرها. وأهل السنة يقولون إن علامات الساعة الكبرى، العلامة الأولى ظهور المهدي، ظهور المهدي وهو اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من قبل المشرق ويبايع له عند الكعبة، ويملك 7 سنين ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وتنعم به الأمة والأرض في وقته تخرج نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطي المال بغير عدد. العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال، خروج المسيح الدجال. العلامة الثالثة نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وينزل عيسى عليه السلام حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، وهو الذي يقتل الدجال. من الذي يقتل الدجال؟ عيسى عليه السلام، يحكم في الأرض، يملك الأرض ويحكمها بالإسلام، و ينزل وقت إقامة الصلاة يصلي خلف أمير تلك الطائفة. العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج. العلامة الخامسة خسوفات ثلاثة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. العلامة السادسة خروج الدخان. العلامة السابعة طلوع الشمس من مغربها. العلامة الثامنة خروج الدابة من الأرض تكلم الناس. العلامة التاسعة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض الشام وأرض المحشر. هذا هو جواب هذا السؤال، ما هو المراد بعلامات الساعة الكبرى، وعرفنا المراد وعرفنا علامات الساعة الكبرى. أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأمور وبهذه العلامات، وهي من الإيمان بالغيب ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الإيمان باليوم الآخر كما قلنا قبل قليل، الإيمان بما يحدث عند الموت من رؤية ملائكة الرحمة للمؤمنين وملائكة العذاب للكافرين. ويؤمن أهل السنة كذلك بيوم القيامة الكبرى الذي يحيي الله سبحانه وتعالى فيه الموتى ويبعث العباد من قبورهم ثم يحاسبهم. بعد ذلك نسأل سؤالا جديدا فنقول: كم عدد النفخات في الصور وما هي؟ في أو من علامات قيام الساعة النفخ في الصور، مر معنا قبل قليل أن من علامات الساعة الكبرى النفخ في الصور. كم عدد النفخات في الصور؟ والصور مثل البوق وهو خلقه عظيم، وينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه ثلاث نفخات. إذن عدد النفخات ثلاث. النفخة الأولى نفخة الفزع ويفزع الناس ويخافون. النفخة الثانية نفخة الصعق، وهي التي تصعق الناس وتميتهم. النفخة الثالثة نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن عدد النفخات ثلاث: نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة البعث والنشور. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه النفخات، ويؤمنون أيضا بالبعث والنشور، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور ويقوم الناس لرب العالمين. وفي ذلك اليوم يخرج الناس من قبورهم ويمشون إلى أرض المحشر، ثم سبحانه وتعالى يحاسبهم. السؤال التالي نقول: ما قول أهل السنة والجماعة في الميزان في الآخرة؟ ما قول أهل السنة والجماعة في الميزان في الآخرة؟ مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الميزان في الآخرة وفي عرصات يوم القيامة الميزان. ما قول أهل السنة والجماعة في الميزان؟ أهل السنة والجماعة يقولون إنه ميزان له كفتان وله لسان، أي بين الكفتين، وتوزن فيه الأعمال وتوزن فيه الأجساد. فهو كفتان توزن به أعمال العباد، وكذلك العباد يوزنون فيه، وكذلك صحائف الأعمال. إذا ما الذي يوزن في الميزان؟ ثلاثة أشياء: الأعمال، العباد، أعمال العباد، والعباد وصحائف أعمالهم. وأيضا يؤمن أهل السنة والجماعة في الآخرة بالصراط. الصراط هو صراط منصوب على متن جهنم يتجاوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. إذن يؤمنون بالميزان ويؤمنون بالصراط، كذلك يؤمنون بالجنة والنار؟ فنسأل سؤالا جديدا فنقول: ما قول أهل السنة والجماعة في الجنة والنار؟ قول أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، مخلوقتان موجودتان الآن، وهما يقول أهل السنة والجماعة عن الجنة والنار: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة دار المؤمنين الموحدين، والنار دار الكافرين والمشركين. والجنة والنار قلنا لا تفنيان أبدا، وقد خلقهم الله سبحانه وتعالى قبل الخلق. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، يؤمنون بالصراط، ويؤمنون أيضا بالجنة والنار، ويؤمنون بأن الكفار يخلدون في النار، والمؤمنون يخلدون في الجنة. كذلك مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل سؤالا جديدا فنقول: ما صفات حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بصفاته. ما صفاته؟ هو يكون في عرصات القيامة عند شدة عطش الناس، وماؤه أشد بياضا، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، يعني طوله مثل عرضه أي مربع الشكل. من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، أو لا يظمأ بعد هذه الشربة، ويذاد عنه المبتدعة، يذاد عنه المبتدعة الذين يذادون عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالمبتدعة يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يذاد عنه من لا يصبر على جور إمامه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن جور الحكام قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فدل ذلك على أن الخوارج من المبتدعة الذين يرون جواز الخروج على ولي الأمر، وأنهم يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما هو داخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة في يوم القيامة، وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات عامة له عليه الصلاة والسلام ولغيره. فنسأل سؤالا جديدا نقول: ما الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والشفاعات غير الخاصة به عليه الصلاة والسلام؟ الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، وهي الشفاعة لأهل الموقف لفصل القضاء، وهي المقام المحمود. الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة الثالثة شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعات العامة كثيرة، منها الشفاعة لرفع درجات بعض أهل الجنة، وأيضا الشفاعة لطائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، أيضا الشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وأيضا من الشفاعات الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع أيضا غيره في دخول الجنة. هذه الشفاعات التي قلنا ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشاركه فيها الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون والصالحون والمؤمنون، ثم يخرج الله تبارك وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله سبحانه وتعالى. والكفار لا شفاعة لهم ولا تنفعهم الشفاعة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي الكفار. نسأل سؤالا جديدا فنقول: ما الدليل على أن العمل الصالح يشفع لصاحبه يوم القيامة؟ الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وأيضا مما يكون في اليوم الآخر ذبح الموت. ذبح الموت يؤتى بالموت على صورة كبش فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار فيذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الركن السادس وهو الإيمان بالقدر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.